هذا السائل أيضا إبراهيم عبد العزيز يقول: ماذا ورد في فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة؟ سنة، ورد فيها عدة حديث، بعضها ضعيف وبعضها جيد، فهي سنة بعد كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد الصلاة الخمس. نعم، جزاكم الله خيراً.